خمس سنوات متواصلة في الحديث عن مذكرات سائح، دائما السؤال ما يتكرر: ماذا تريد في هذه الحلقات؟ ماذا بعد هذه الرحلات المتواصلة في كل قارات الدنيا؟ ما هي الفوائد التي استفدتها أنت شخصيا؟ بل بماذا تمدنا من خلال أفكارك وزياراتك؟ طبعا في بعض الناس ما استطاعت أن تزور العالم كله، أنا أستطيع أن ألخص في المعلم الثاني اللي تكلمنا في حلقة سابقة أن الشيء الأساسي الذي يركز عليه في المذكرات البعد الديني، لأننا مسلمين فلا بد أن نذكر بهذا المعنى. المعلم الثاني الذي يركز عليه تجسيد الثقافة واقعا، الشيء الذي نطلع عليه ونقرأه ونسمع عنه نريد أن نطبقه واقعا في حياتنا، نراه ملموسا حتى نعيش بحالة وعي، بحالة يعني انتباه، لا أن نكون يعني أولئك الناس الذين أتوا إلى هذه الدنيا هم لا يستوعبون لا يفهمون. القرآن الكريم دائما ما يذكر: قل سيروا في الأرض ثم انظروا. نقرأ القرآن الكريم لكن ننظر ونتأمل حتى نستطيع أن نتعامل. فقهاء الأمة الذين نشروا الحضارات والعلوم والازدهار إذا لم يكونوا على درجة من الوعي والاطلاع كيف سيستطيعون أن يتكلموا في جوانب مهمة في حياتهم؟ تغير الفتاوى، تغير النظرات. أنا أعجبت يعني بكلمة لأحد علماء الأصول عندما يقول، وهذا طبعا ليس عند واحد فقط بل كثير ما يتناولوها، لكن عبارة بالدقة تقول: إن المجتهد الحي أولى بالاتباع من المجتهد الميت. الإنسان عندما يعيش واقعه طيب ويقرأ في كتب الثقافة والفقه والتاريخ والآداب وغيرها، لكنه لا يستطيع أن يجتهد في إيجاد الحلول المناسبة لمجتمعه ووطنه وأمته إلا إذا كان على درجة ووعي كافي بواقعه. زرنا جمعيات مهتمة بالثقافة، جمع الماجد وجمعية التراث والثقافة، وكنا نهتم بجانب الوثائق عندما نطلع عليها ونقرأها بتمعن. نحن الآن في مركز جمع الماجد في دبي، مركز يعني يهتم بالثقافة بالعلوم، فيها مكتبة كبيرة جدا، عدة أدوار، في أكثر من مليون كتاب، ربع مليون مخطوطة في كافة يعني المصادر والفنون المختلفة. الرجل بذل جهود كبيرة، سافر في أماكن عدة، حتى الميزانية في نفس المركز ميزانية عالية جدا، هذا تدل على أن الرجل فعلا يضحي تعامل مدني من أجل خدمة هؤلاء المثقفين أو المطلعين. بل إن نحن نستغرب أن هذا الخدمة تقدم بالمجان، يعني الذي يريد يحصل على المخطوطات تصور له، يعني الرجل يعني قدم خدمة كبيرة جدا، 43 معمل في 30 دولة من أجل المخطوطات والعناية بها. لما تكلم عن ربع مليون مخطوطة أتي بها من أنحاء العالم من أجل أن يستفيد منها الباحثون، هذا شيء يعني يقدر للرجل. لما نقول الأشياء خدمية يعني مجانية تقدم للناس من أجل أن يتعلموا ويتثقفوا. فوق هذا أيضا الرجل يذهب إلى المدارس الحكومية ويقدم لها إهداءات كتب، 300 كتاب تعطى للمدارس من أجل أن توضع في مكتبات فيطلع عليها ويقرأوا. حقيقة فنون عديدة موجودة في مركز جمع الماجد، مكتبات، دورات، حتى يقدمون دورات للتعليم والثقافة، يقدمون فنون إدارية لتعليم الجيل. إذا نحن في مركز يحقق المبدأ الذي نرفعه في هذه البرامج، وهي أمة اقرأ تقرأ، وليس كما يظن أو يريد أعداء الإسلام. عندما نزور مثلا لندن ونجد أنهم مهتمون بتاريخ الأمة الإسلامية، حتى أنني تكلمت عن واحد من البريطانيين ذهب إلى السودان وجمع الوثائق والصور وتكلم عن تاريخ السودان الحديث، وكيف أنه في الجامعة الأمريكية في بيروت عندهم وثائق وكتب منتشرة وكبيرة عن واقع بلادنا العربية والإسلامية. المكتبات في بريطانيا لها أبعاد، وكذلك في الدول الأوروبية. يعني نجد أنا مثلا في جامعة ريدن ببريطانيا تاريخ السودان الحديث، رجل من بريطانيا ذهب إلى السودان صور أحوال المسلمين في السودان، صور أيضا عن الحركة الإسلامية في السودان، لقط الصور وأتى بها إلى المكتبات العامة حتى يستفيد منها الناس. في مونتريال بكندا مركز التشيع، أحد المكتبات فيها مركز التشيع في كندا، أيضا فيها صور عن واقع الشيعة في إيران وفي غيرها كذلك في العراق. نجد كذلك في بعض المكتبات مثل الكونغرس الأمريكي فيه أخبار عن العوائل العراقية التي تتعاون لنشر الفساد هناك. إذن هذه المكتبات ذات أبعاد، ويحتاج حقيقة المسلمون إلى من يتخصص في زيارة مثل هذه المكتبات الجمع. وهذه سبحان الله عندهم شيء غريب أنهم يعطوك الصور يعطوك الوثائق وتستطيع, وأنا زرت قبل في أمريكا, تستطيع للكونغرس الأمريكي أن تصور الوثائق وكذلك في جامعة ريدم هنا. إذا هذه المكتبات لها دلائل في معرفة أحوال المسلمين وأخبارهم. ومما يلفت في زياراتنا المتواصلة في الجانب الثقافي والمعلم الذي أكدت عليه في كل الحلقات في كل السنوات, كم مرة زرنا جامعات وكم مرة زرنا مدارس, وكنت دائما ما أقول مثلا نموذج جامعة السربون عندما وقفنا عندها وكيف أنها خرجت علماء من علماء أمة الإسلام من علماء الشريعة الأكابر في الأزهر وفي غيرها الآن يدرسون, هم تخرجوا من تلك الجامعات, اهتمامهم بالمخطوطات, اهتمامهم بالبحوث, اهتمامهم بالمعامل, هذا جانب ركزت عليه كثيرا. من أشهر الجامعات في العالم كله جامعة السوربون, هذه الجامعة العريقة التي تخرج منها فلاسفة وعلماء ومفكرين ومثقفين أكابر ليس فقط في البلاد الغربية حتى في الوطن العربي, عندنا مجموعة من علماء مصر وعلماء الشام تخرجوا من هذه الجامعة ودرسوا في الجامعات السعودية وفي الأزهر وفي غيرها, هناك يعني رسائل ماجستير ودكتوراه من أرقى وأفضل الرسائل, منها في الأخلاق ومنها في الفكر ومنها في القيم ومنها في الفلسفة, يعني شيء عظيم. زرنا المدارس في الصين وزرنا المدارس في سنغافورة ورأينا كيف أنهم يهتمون اهتمام كبير بالتعليم. طبعا في المعامل اللي يدرسوا فيها الطلاب بنلاقي عندهم شيء عجيب, 5 دقائق في حصة الكمبيوتر يحاولوا انه يتدربوا على تمارين رياضية للعين حتى يستطيع الواحد انه قبل ما يدخل على الكمبيوتر او على الشاشة ممكن تتأثر عينه من كثرة النظر, لا يعطون 5 دقائق على يعني طريقتهم في الانغام ويحاولوا يريحوا العين ويريحوا النفس حتى يستطيع الواحد منهم انه يستفيد ويتعلم من خلال يعني الكمبيوتر. كذلك زرنا تونس ونظرنا الى طريقة تدريسها على فترتين, فترة في الصباح من 7 تقريبا الى الساعة 2 ومن 4 الى 6, يعني فترتين وهم يدرسون ويجتهدون. النظام التعليم في تونس نظام الزامي, بمعنى انه طالب منذ الصغر الى ان يبلغ مرحلة جامعية وهو ملزم بالدراسة, يعني نسبة الجهل او نسبة الامية في تونس نسبة ضئيلة جدا, بل تنفق الحكومة من 1994 الى 2008 كما في الاحصاءات 10% سنويا في الزيادة, يعني يستثمرون في الطالب الذي يدرس في الجامعات وفي الكليات, ما في شيء اسمه امية, ما في شيء اسمه جهل, بل يستثمرون هذا الامر في الطالب. هذا المعنى عندما أركز عليه كأنني أقول لا يمكن أن ننشئ مجتمع ينهض بأمته ينهض بوطنه ينهض بأسرته. رأينا الآن العوائل والأولاد والبنات عندما يبتعثون ويدرسون هم الذين استطيعوا أن يطوروا يعني في أسرهم وعوائلهم ومجتمعاتهم. الشاب والشابة الذين يريدون أن يقووا يعني في أنفسهم ويقووا عوائلهم ويغنوهم بعد يعني فضل الله سبحانه وتعالى عليهم أن يتعلموا وأن يتطوروا وأن يتدربوا وأن يدرسوا, العوائل المحترمة المسلمة هي التي تنفق أموالها على أبنائها كما تنفق عليهم في أكلهم وشربهم وسكنهم, بل تنفق أكبر الأموال وأنفس وأغنى الأموال من أجل أن تعطيهم في دراستهم, فإن هذا هو السبب الرئيسي لتطور المجتمعات ونجاحها. الدولة المسلمة الدولة العاقلة الدولة الراشدة هي التي تنفق وتبذل أموالا كثيرة من أجل الرقي, وأن نعيد حضارتنا الأساسية عندما كنا أول الناس علومنا بفهومنا الشرعية في كافة المذاهب وفي كافة الآراء, أن نجدد أن نجتهد في كافة الحضارات. ثم نتذكر كلمة الإمام الغزالي عليه رحمة الله عندما حزن مرة من المرات في زيارة لبلدة من بلاد المسلمين فوجد أن كثير يدرسون العلوم الشرعية ولكن لم يجد إلا واحد فقط هو الذي يدرس علوم الطب, فأسف على هذا الحال كيف أنهم فصلوا علوم الطبيعة وعلوم الفلك وعلوم الهندسة عن الشريعة الإسلامية. نريد علماء في هذا المجال ونريد علماء في هذا المجال, ولكن نتمنى بإذن الله أن نكون أوائل الأمم كما كنا سابقا في قوتنا العلمية. Thank you.